بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أنهى المصنف الكلام على القول وذكر بعضا من عوارضه وصفاته ومآخذ الأحكام منه، انتقل إلى الفعل لما تقرر في أول الحديث في موضوع المنهج متبع في هذا، أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل له صيغة، الفعل له صيغة وهو الأقوى في الدلالة على الأحكام من الفعل. القول مقدم على الفعل، فالفعل دونه في الدلالة على الأحكام، فلذلك أخر الحديث فيه. قال رحمه الله: الأفعال. وهذه الترجمة تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أضرب، وأنه ليس على درجة واحدة. فعل النبوي على أضرب، على أنواع، وليست هذه الأضرب كلها مما تعلق به الأحكام الشرعية. والذي اشتهر قسم الأفعال إليه هو قسمه إلى سبعة أقسام. القسم الأول وما أشار إليه المصنف رحمه الله، هذا القسم هو ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم به. إذا علم اختصاصه به فإن هذا الأصل لا يقتدى به فيه، هذا هو قول الجمهور، أن ما كان مختصا به لا يقتدى به فيه، لأن هذا خارج عن التشريع. لكن ذهب بعضهم إلى أنه يقتدى به في الواجب والمحرم، وإنما الذي لا يقتدى به فيه هو المباح. فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيحت له أمور اختصت به كزواجه بأكثر من 40، ووجبت عليه بعض الأمور التي لا تجب على المسلمين، ومن ذلك صلاة الضحى، فالذي تقرر أن صلاة الضحى واجبة عليه. ويرى بعض النظار في هذا الموضوع أن هذا يصح أن يقتدى به فيه، فلو أن امرأ كان ياتي الضحى مواظبا وقصده بذلك الاقتداء فإن هذا سائغ وليس مما يمنع فيه الاقتداء. وكذلك المحرم عليه كأكله لما له رائحة، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل، لأنه كما ورد في الحديث أنه يناجي الملائكة، يناجي جبريل. وبهذا تقرر عندنا في باب الاختصاص مذهبان. المذهب الأول مذهب من يرى أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما هو مختص به، سواء كان من قسم المباح أو من قسم المحرم أو من قسم الواجب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي من يرى بأن الاقتداء يصح أن يكون به فيما هو محرم عليه وفيما هو واجب عليه. هذا قسم الأول من الفعل النبوي. القسم الثاني ما هو من هواجس النفس، فتصرف الأعضاء والأحوال النفسية التي ترد عليه باعتبار أنها من الأمور التي لا تنفك عن الإنسان، كحركة أعضائه، كان يحرك عضوا معينا أو أن يلتفت إلى أمر معين وما شابه ذلك مما قد يكون إتيانه بباب طبيعة الإنسان، أي الحركات. نحن نتحدث هنا عن الحركات التي تصدر على الإنسان باعتبار أنه إنسان. هذا القسم أيضا لا يتعلق به تشريع. القسم الثالث ما هو من الجبلة، كالقيام والقعود، فله في حال قيامه حال، قد يكون هذا الحال من طبيعته، كذلك في حال جلوسه أي قعوده، فهذا إذن قد يكون له فيه حالة معينة، إلا أن هذا لا يدخل فيما هو من قسم التشريع عند الجمهور. فذهب بعضهم إلى أن أدنى ما يؤخذ من هذا هو الإباحة، وهذا واضح يؤخذ منه في هذه الأحوال التي تعرض في الأفعال الجبلية، يؤخذ منها حكم الإباحة. ومعلوم أن مذهب ابن عمر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في القسم الجبلي، وكان أبوه عمر على خلاف ذلك وعلى نقيضه، فهو يعتبر أن الاقتداء به في هذه الأمور الاتفاقية بدعة، وكان ينهى عن ذلك، فإذا ما عرض عارض وكان اتفاقيا فإنه يرى بأن هذا لا يصح الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس موقع التشريع، وبذلك لا يجوز لأحد أن يدخله في الدين. والمسألة معروفة، لكن غالب العلماء يقولون بأن من أتاه على درجة الإباحة فإن هذا سائغ مقبول. القسم الرابع ما تردد بين أن يكون جبليا وبين أن يكون تشريعيا، هذا متردد بين القسمين، فيه أمارة على أنه من قسم الجبلة، وفيه أيضا ما يدل على أنه يتصف بالتشريع، وذلك كهيئة الأكل والنوم والشرب وما شابه ذلك، الطريقة التي يأكل بها أو الطريقة التي يشرب بها والطريقة التي ينام بها، هذا النوع مختلف فيه، فمنهم من يعده مما يجري فيه التشريع، ومنهم من يرى بأنه من القسم الجبلي، ومن هذا يقتضي أنه لا يقتدى به فيه. لكن الذي انتهى إليه البحث والنظار بعد استعراض الأدلة والبحث المعرفي والتقويم للأدلة الواردة في هذا المقام أنه مندوب وليس واجبا، ورفعه إلى درجة الوجوب ضعيف. فإذا ما جلست لتأكل يقول بعضهم لا بد أن تجلس جلسة ترفع فيها ركبتيك، يجعل هذا من قسم الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان لا يفرج رجلين، لا يجلس متربعا، وإنما كان يجلس وركبتاه مرفوعتان، هذا هو حاله. وكذلك إذا نام أيضا فإنه ينام على هيئة معروفة، وهو النوم على جهة اليمين. فإذا نظرنا في هذه الأفعال فإن أقصى ما يؤخذ منها بالبحث الفقهي هو الندب وليس الوجوب، ومن رفع إلى الوجوب فهذا يحتاج فيه إلى دليل يقضي بذلك. وعلى كل حال كل هذا إن لم يتأكد هذا الفعل بالإرشاد، فإذا تأكد بالقول بأن يقول مثلا اجلسوا كذا واشربوا كذا وكلوا على هذه الهيئة، فحينئذ يصير التقويم للقول الذي عضد هذا الفعل وينظر في دلالته. هذا القسم الرابع. القسم الخامس ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي. القسم الخامس ما أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر الوحي، كعدم تعيين نوع الحج، يعني أنه كان ينتظر أن يوحى إليه بالحج الذي يمضي عليه، فاجتهد فدخل في إحرام الإفراد، ثم بدا له بعدما أوحي إليه أن التمتع أفضل، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولا أحللت. فهذا الحال الذي عرض له جاء من جهة الوحي بعدما كان ينتظره، وقد كان على حال الإفراد باعتبار أنه كان عن اجتهاد منه. هل يقتدى به في هذا؟ الراجح أنه لا يقتدى به فيه. ما أتاه من حال وكان ينتظر الوحي للحكم فيه، هذا لا يدخل تحت التشريع، هذا باعتبار الأصل. لكن من المعروف في بناء الفقه أن الأصل قد يتقرر، وبعد طرح الفروع قد تحضر أدلة أخرى، كما هو معروف أن الأصل قد يتقرر في هذه الجزئية بحكم، قد يتقرر في هذه الجزئية بهذا الأصل. لكن إن وقع الدخول في بحث الجزئيات فإنه تتوارد القواعد والأدلة الأخرى والاعتبارات والمناطات وأمور أخرى قد تحضر، وبذلك يصار حينئذ إلى ما يقضي به ذلك كله مجموعا. وبهذا فإنا وإن قررنا هذا الأصل هنا، فهذا لا يعني أن هذا يسري على جميع الفروع التي قد ترد تحت هذا الأصل، بل بعض الفروع التي تندرج تحت هذا الأصل وأي أصل آخر قد تتوارد أدلة أخرى نصية وقواعد وأصول وأمور أخرى قد ترد، فينتقل الحكم حينئذ إلى ما يقتضيه الحال. هذا معروف. الأمر السادس، القسم السادس، ما يفعله النبي مع غيره عقوبة له، هل يعد من السنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصوم، فواصل قوم فنهاهم لكن لم ينتهوا فواصل بهم، هل يعتبر هذا الفعل سنة؟ فيأتيه الشخص في مواقف تشبه هذا الأمر فيقول: لقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم قوما بأفعال من هذا الصنف، ومن السنة أن آتي هذا الأمر. أما أن هذا ليس فيه الاقتداء، في هذه المسألة خلاف، والجمهور على أنه إذا عرف السبب فإنه يصار إلى ذلك في الاتباع. إذا عرفنا سبب هذه العقوبة وتحققنا منها، تقرر عندنا أمره، فإنه حينئذ يصار إلى تلك العقوبة لأنه قد تم الدليل والمناط. أما المناط فهو ذلك السبب، أما ذلك الدليل الذي يقرر الحكم في ذلك المناط فهو هذا المناط. هذا كله إن لم يكن هذا داخلا في مسألة القضاء، فإن درج في القضاء فلا بد من المصير إليه. إذا قضى به بين متخاصمين وأنزل العقوبة بأحدهما أو بهما معا، فإن هذا يجب أن يؤخذ منه التشريع وأن يحكم فيه إذا عرضت هذه الصورة. السابع، الفعل الوارد بيانا للأمور الشرعية، وهذا هو الذي وقع الإجماع على أنه مأخذ التشريع، وقع الإجماع على أنه مأخذ التشريع، كبيان الصلاة وبيان الحج وبيان جميع العبادات. هذا الصنف تقرر فيه بالإجماع أخذ الحكم منه، لكن وقع الاختلاف في درجة دلالة ذلك الفعل. هل هذا البيان من قسم الواجب، أو هو من قسم المندوب، أو غير ذلك؟ في هذه المسألة مذاهب كثيرة وأدلة مختلفة. من أراد أن ينظر في هذه المسألة فليرجع إلى كتب المطولات، لأن الأدلة التي أوردت في هذا المقام كثيرة، والمباحث والمناقشات والاعتراضات التي سلطت على الاستدلالات في هذا الموضع تحتاج إلى الاطلاع وإلى النظر والبحث. ولذلك فقصارى ما نقوله هنا هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه الأصل في هذا الفعل البياني أنه واجب، أنه واجب إذا كان ما يبينه واجبا، فإذا بين مندوبا قولا ندبيا فإن هذا يكون مندوبا، وهكذا. خلاصة الكلام أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أحواله الذاتية، أحواله الذاتية على سبعة أقسام. ولس في كلام في زيادة الثامن، من أراد أن يطلع على ما قاله فيه فليرجع إلى جمع الجوامع. لكن توجد جهة أخرى، وهو جهة المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل أفعالا بجهات المعنى، باعتبار أنه مفتن، وباعتبار أنه قاض، وباعتبار أنه حاكم المسلمين الذي له الإمامة العظمى. في هذا الأمر بحوث أوردها القرافي في كتاب الفروق، ما يرد أن يرجع إلى فقه هذا الموضوع، فإن القرافي أورد كلاما في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بالفتوى فهذا يقتدى به في الفتوى، وإذا كان هذا الفعل أو هذا التصرف الذي صدر عنه من باب القضاء هذا ليس فيه فتوى، وإذا تصرف في أمر يتعلق بالإمارة فهذا لا فتوى فيه ولا قضاء، بل هو أمر يتعلق بإدارة أمور المسلمين وتدبير شؤونهم. وأجمعوا على أن أمور معينة تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام الأعظم، كالصلح مع المخالف وتدبير الجيوش وإقامة الذين يتولون إمارة إدارة أحوال الناس وتدبير شؤونهم. هذا قالوا هذه لا يمكن لأحد أن يدخل في تدبيرها شرعا، تدبيرها شرعا، حدود الشرع يجب أن تحترم، فلا يجوز لأحد أن ينشئ جيوشا ليقاتل بها ما دام هذا الأمر يوجد من يتولاه. وكذلك أيضا أن يعلن الحرب أو السلم أو ما شبه ذلك، هذا قالوا وما يشبهها مما هو معروف من هذا القسم، هذه لا يمكن لأحد أن يتصرف فيها ولا أن يقتدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. بقائل يقول لقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس لمحاربة أهل الكفر وأعداء الدين وما شابه ذلك، هل يمكن لي أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا، فابد من شرط الإمامة. كذلك مسائل القضاء، مسائل القضاء لا يفتى فيها، ومن الجزئيات التي ترد في هذا المقام ما قاله لهند بنت عتبة. هند بنت عتبة تعرف بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية أبي سفيان، فقالت إن أبا سفيان رجل مسيح، فهل علي أن أخذ ما يكفيني وأولادي أو أهلي بالمعروف؟ قال خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل هذا الآن قضاء أو فتوى؟ من قال بأنها فتوى لا يفتي فيها، ومن قال بأنها من مسائل القضاء لا يفتي فيها، ويقول لمن سأله عن هذا الأمر لا بد أن ترفع هذه المسألة إلى القاضي، فهذه المسألة تخفيض بالقضاء. ومسائل القضاء كما تعلمون ليست عامة، وإنما ينظر فيها إلى أحوال مخصوصة بالمتداعيين، لا بد أن يدرس القاضي حال المدعي والمدعى عليه وطبيعة الدعوة وما يلبسها وصفاتها وما قد يضره إلى أن يحكم فيها بصواب وسداد ورشد، لا بد من هذا الأمر. بخلاف الفتوى فإنها يكفي فيها المناط، فإذا ما وجد المناط فإن كل ما سوى ذلك قد يلغى في باب الفتوى. وهذا موضوع احتاج إلى إبصار به حتى لا تقع هذه الجهة من الشريعة مهملة بحيث لا يستفاد منها، والواجب أن يستفاد منها على الوجه الذي تقتضيه أدلة في ذلك. وباعتبار أن نوجز القول في هذا الموضوع نحيلكم على الكتب التي كتبت في هذا الموضوع والمباحث التي وقعت في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال، فإنه موضوع جيد وجميل لطلبة العلوم الشرعية أن يدرسوه. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كتاب ضخم لهذا الأشقر، نعم، وهو كتاب جامع ومفيد، وبعض النظار من أهل البحث أيضا كتبوا في أفعاله المتعلقة بسير أمور الدولة، يبحثوا عن أصولها، يبحثوا عن أصول ديال تصرفاته الخاصة في إدارة أمور الدولة. أمور الدولة عند أصولها ولا مرجعيتها ولها قواعدها، فقد ردت إلى أمرين: دفع المفسدة وجلب المصلحة، ثم هو الذي يقدر ذلك بميزان الشرع، وهب أن الناس قد يسخطون، هذا الأمر كما وقع في صلح الحديبية، بينما كان الصحابة يرفضون هذا الفعل، كانوا يعتبرون ذلك الصلح مع قريش فيه منقصة. قد ثار عمر ضد هذا التصرف كما هو معروف، قال: فلما فعل من أعطى الدنية في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ من ناحية العاطفة ومن تنزيل القواعد الفقهية أنها توجد متمسكات للناظر في هذه الجزئية، لكن إذا كانت المصلحة الراجحة قد ظهرت لمن نظر في الأمر بميزان الشرعي فهذا هو المعول عليه في باب التدبير. وهذا موضوع الكلام فيه طويل وليس هذا محل بسط. هذه ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن ندخل في الدين ما ليس فيه، فمن أدخل في الدين ما ليس فيه كان كمن أخرج ما هو منه. أن بعض الناس يقول: أنا سأقتدي به في الجبلية، أنا سأقتدي به في كل شيء وهو من دين الله. لا، إدخال ما ليس من دين الله في دين الله مثل إخراج ما هو من دين الله، فلا فرق بينهما. الذي يقول هذا دين هو ليس من الدين، كهذا الذي يقول مما هو من الدين ليس من الدين، فكلاهما في ميزان الشرع سواء. فالذي يحرم ما أحل الله كالذي يحل ما حرمه الله بلا فرق، فكلاهما معتد ظالم لأنه تصرف بالتشريع بهواه. وعلينا أن نحذر أن ندخل في السنة ما ليس فيها، ما ندخلش السنة ما ليس فيها. العواطف لا يعتمد عليها في بناء الأحكام، قد نشوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم للرسولين، ولكن يجب أن تعلم أن الدين لا يمكن أن تدخل فيه ما تحب بالعاطفة. نعم، قد يكون الإنسان لمحبته الشديدة قد يفعل فعل، لكن يجب علينا أن نعتقد بأن هذا لم يفعله باعتباره دينا، بل باعتباره مسألة ذاتية خاصة شخصية. وإذا ما أفتى في المسألة فليفتيها فيها بشرع الله. ولذلك فرق ما بينه بدعة في هذا الموضوع وما هو سنة بهذا المعيار الذي قدمناه. فمن قسم الأفعال هذه القسمة فقد حصرها، ومن حصرها وجاءته جزئية معينة يعرضها على هذه الأقسام السبعة، ثم يتبين له بعد ذلك حكم الله تعالى فيها. هذا بإيجاز ما يتعلق بموضوع الأفعال. ثم قال المصنف رحمه الله: وإقرار صاحب الشرعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله لأنه معصوم من أن يقر أحدا على منكر. نعم، الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقر منكرا، وقد بحث العلماء في هذا الموضوع بعدما قرروا هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فعل بين يديه ولم ينكره، أو كان قد وقع في زمنه قول أو فعل ولم ينكره ينكر ذلك، فإن هذا يعتبر من باب السنة، أقصى درجاته الإباحة. الإقرار. لكن وردت في هذا المقام بعض المباحث لن نذكرها كلها، ولكن نذكر منها ما تيسر. ومن ذلك: إذا دل التقرير على انتفاء الحرج، هل هو عام أو خاص بالمقرر؟ بمعنى أنه أتى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية فحكى له الأمر، أو ليس هذا هو محل الكلام، أنه فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فحكم فيه النبي بفتح الحرج بالسكوت، ففهم هذا الصحابي أن هذا فيه رفع الحرج، أو قال قولا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره ففهم منه رفع الحرج، فهل هذا خاص بهذا الرجل أو بهذا الشخص الذي هو صاحب القصة، أم أن هذا يعم الأمة كلها؟ بمعنى أنه إذا كان الشخص مخصصا بتقرير فيه رفع الحرج، هل هذا يقصر حكمه على هذا الرجل بناء على عدم وجود ما يدل على العموم والشمول، أم لا أن هذا الحكم لما كان لهذا الشخص سوف يسري إلى غيره؟ قرر البقلاني رحمه الله في هذا الموضوع أنه لا يعم، واستدل بأن الفعل لا صيغة له، وما لا صيغة له لا يدخل المفردات. تقريبا عنده الصيغة ماشي بحال القول، يقول مثلا افعلوا أو لا حرج عليكم أو ما شبه ذلك من الصياغ التي تشمل المخاطب وغير المخاطب. التقرير ليس له صيغة تدل على المراد به، ولذلك كف البقلاني نفسه عن الحكم في هذه المسألة بالعموم، وذهب إلى القصر والحصر في هذه الجزئية. لكن غيره خالفه في ذلك، وممن خالفه الجويني، وتمسك الجويني في هذا الأمر أنه إذا ارتفع الحرج عن واحد من الأمة في أمر فإنه يسري على الأمة كلها، إذ ما هي الخصوصية التي في هذا الشخص حتى يقصر الحكم عليه؟ الخصوصيات المحتملة التي لا دليل على ثبوتها لا تبنى عليها الأحكام، لأن أقصى ما يمكن أن يكون مدرجا فيه هذا الضرب من الاحتمالات هو المجوزات العقلية، والمجوزات العقلية لا تكون حجة في الدين. نعم قد يقول قائلون ربما يكون هذا الشخص له حالة مخصوصة وهي التي أفضلت إلى رفع الحرج عنه، لكن الدين لا يثبت بالاحتمالات. وكان الغزالي رحمه الله يعد التمسك بالمجوزات العقلية من باب الوهم، يسمي هذا القسم قسم الوهم. من تمسك بالجواز العقلي المجرد من غير دليل يدل على ثبوته في الواقع يعده من قسم الوهم، وهو أدنى درجات المعرفة وأدنى درجات صور التصور والتصديق. هذا رأي الجويني، ويكاد يكون هذا القول هو الراجح، لأن ما ذكره البقلاني من جهة اللفظ من جهة التقرير نعم، لكن من جهة هذا الذي قرره الجويني يعم التقرير في رفع الحرج كل الأفراد لعدم وجود ما يدل على الخصوصية، ولا يؤخذ من الشيء ما لا يدل عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يندرج في التقرير الصيغ التي تنقل عن الصحابة، مثل كنا نفعل، كنا نفعل، هذا الآن يدل على الدوام والاستمرار لما هو معهود في صيغة المضارع التي تفيد هذا المعنى، لأن كلمة نفعل معنى أن هذا الفعل كان يتكرر واستمروا عليه زمانا. وما كان بهذه الصورة فإنه يدل على أنه وكان بهذه الصورة فإنه يكون في الغالب مما قد يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده، أنه يتكرر، يتكرر في الأسواق ويتكرر في البايع ويتكرر في المزارعة، لأنه كان هذه كان يتكرر زمانا طويلا، وكثر الذين يأتونه في الزمان النبوي. فبدون شك أن هذا إذا ترك بدون إنكار أنه مندرج في باب التقرير، لكن اشترط بعضهم أن لا يكون مما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما تعلمون التقرير لا يعتبر تقريرا إلا بقيد العلم النبوي به. ولذلك المالكية لا يرون أن يؤم الصبي غير البالغ أن يؤم في الفرض، وقد سيق لهم حديث معاذ بأنه كان صبيا كان دون البلوغ ويجمع لقومه، قالوا هذا لا ندري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به أم لا، أنه كان يأتي هذا من جمع الصلاة وليس أنه صبي، جمع الصلاة مع النبي صلى مع النبي ثم ذهب يصلي بقومه، هذا متنفي لأن الصلاة حصلت وتحصيل الحاصل مستحيل، فهل يمكن أن نصلي بشخص يتنفل صلي به الفرض، صلي الفرض بشخص يتنفل؟ الشافعية لا يرون بذلك بأسا تمسكا بهذا الحديث، والمالكية يرونه دليلا غير كامل، وهذا هو المشكل. كثيرا ما كان الناس يهجمون على الفقهاء يقولون ترك الدليل، وهو في حقيقة أنه ليس دليلا عنده لعدم تمامه أو لعدم صحته أو لعدم صحة دلالته، أن هذا الدليل وإن كان موجودا لكن قد تعتبره أمور تسقطه. فمثلا هذا الحديث المالكي يقولون هذا الحديث لا ندري هل كان النبي يعلم بأن معاذا كان يأتي هذا الفعل، لا ندري، وما دمنا لا ندري نتمسك بالأصل، فإنه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بالناس وصلى الناس مرارا وتكرارا وفي آلاف الأحوال، وما علمنا أن إنسانا متنفلا صلى بمفترض، ما علمنا بهذا أن متنفلا صلى بمفترض بشيء ثابت يعتبر حجة. فمتمسكنا إذن بعدم تمام هذا الدليل لنقص التقرير، التقرير النبوي هنا غير تام، فلا يمكن أن نرفعه إلى درجة الدليل الشرعي، وكثير من الأدلة يعرض فيها هذا الأمر. فما قد يسبق إليه بعض الناس من الإنكار إلى أن فلانا أو فلان قد ترك الدليل، لا، هذا غير صحيح. يوجد عالم من علماء المسلمين ثبت لديه دليل من السنة ثم يتركه، مستحيل. فإن ترجح عنده دليل آخر فهذا من قسم الترجيح، وقسم الترجيح منهج الناس، منهج الصحابة، منهج الترجيح منهج الصحابي، بل منهج في الزمان النبوي وأقره، فصار من المسالك التي تسلك في بناء الأحكام. إذن فإذا لم يكن النبي اسمع لا علم بالفعل الذي فعل في زمانه واعتراه الشك، فلا بد من التمسك بالأصل حتى يرد الدليل التام الكامل الذي يستحق أن يكون حجة في هذا الموضوع. هذه قاعدة يتمسك بها طالب العلم في مثل هذه المواضع، عندما يقال بأن الدليل الفلاني قد هجير أو ترك، وأن فلانا قد أعرض عنه، فينظر إلى الموجب لهذا الأمر، فإنه لن يجده إلا حجة شرعية قامت لدى هذا الفقيه في هذا التصرف، وهذا عام ما هو معروف. لن تجد الفقيه يقع في ترك دليل إلا لهذين الأمرين: إما أنه دليل غير تام، أي ليس دليلا شرعيا عنده، وإما لوجود دليل أرجح منه وأقوى، وهذا باب معروف عند جميع الفقهاء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل الآن إلى بعض الشروط التي اشترطها بعضهم في التقرير. قال: وشرط بعضهم في حجية الإجماع قدرته صلى الله عليه وسلم على إنكاره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا فإنه يجب عليه إنكاره. وبعض الأصولين يقول: لا، فإن قدر على إنكاره فهذا إن لم ينكره يعتبر تقريرا له، وإن علمنا بأنه غير قادر فإن هذا التقرير لا قيمة له. الفقهاء أنكروا هذا القول، قالوا: هذا القول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالتبليغ ولا يخشى من أحد، والله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس، وما دام في عصمة الله تعالى وحمايته وحفظه بالنص القطعي الشرعي فإنه يجب عليه أن يبلغ الدين على كل الأحوال، وهذا لا يسري على غيره، هذا لا يسري على غيره، فإنه قد يترك الشخص الإنكار إذا كان غير قادر، أو كان قادرا ولكنه قد يترتب على ذلك أمر لا يستطيع أن يتحمله. إذن فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الأحكام بالتقرير ولا يحتاج إلى هذا الشرط الذي ذكره الأصوليون. الشرط الآخر، وهذا يكاد يكون اتفاق قائما عليه، وهو أن يكون هذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ممن ينفعه الزجر والنهي، فإذا ما ثبت أنه كافر ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، فهذا لا يدل على أنه مشروع، فما كدلش على أنه مشروع، كدلش بأنه مشروع، لأن الكافر لا يمكن أن تنفع فيه الموعظة، ولا يمكن أن ينزجر بالنهي النبوي، فنهيه صلى الله عليه وسلم له من باب العبث، والأنبياء لا يعبثون. هذا أول. هل المنافق كالكافر أيضا؟ هذا ما ذهب إليه بعضهم، وممن ذهب إلى ذلك في هذا الموضوع وهو المنافق المازري. المازري لا الزويني. الزويني ذهب إلى أن المنافق مثل الكافر، فلو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فهذا لا يدل على أنه من باب التشريع. ورد المازري في شرحه على البرهان هذا القول، قال بأن هذا لا يصح، فإن المنافق تجري عليه أحكام المسلم، ولذلك إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم المنافق على أمر فهذا يعد أنه سائغ جائز. لكن المتأخرون ردوا هذا القول الذي جاء به المازري، وقالوا بأن الجامع بين الكافر والمنافق أنه لا ينتفع بالإنكار ولا مطمع في رجوعه عن منكره، وإذا كان المنافق بهذا الوصف فإن تقريره لا قيمة له، فهو كتقرير الكافر بلا فرق. وهكذا هذا هو حكم التقرير، وهذا هو فقه التقرير النبوي خلجته على الوجه الذي ذكرناه. يلحق بالتقرير هنا الاستبشار والفرح، هل يعد من قسم ما هو مشروع وما هو معدود من الأمور المقبولة في الدين؟ نعم، إذا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رآه أو سمعه فهذا دليل على أنه مشروع ومقبول ومعدود من دون الله. ومن ذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ذلك القائف وهو مجزز من بني مدلج، هذا رجل كان قائفا، ومعنى قائف أنه كان يعرف الأنساب بالنظر في الناس، فوجد زيد بن حارث وابنهما أسامة بن زيد، وجدهما نائمين وقبض الطياء وبدت أرجلهما أقدامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر، لأن قريشا كانت تقدح في نسب أسامة لأنه كان أسمر وكان أبوه أبيض، فكانوا ينظرون إلى هذين الوصفين المتعارضين البياض والسواد، فبنوا على ذلك أن هذا ليس ابن هذا، وكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحزن أسامة وأباه، وهذا معروف. فلما قال ذلك القائف ما قال فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر. ومن هنا أخذ أرباب الفقه أن القيافة مشروعة في الدين بهذه الصورة، في هذه الصورة. بعضهم ليس كل الفقهاء قبلوا هذا الاستدلال وقبلوا هذا الاستنباط، لكنهم ذهبوا جماعة منهم ذهبوا إلى هذا الأمر، وآخرون هذا الاستبشار أولوه، أولوا هذا الاستبشار وهذا الفرح أولوه، فقالوا الاستبشار ليس لأن قول القائف يعتبر حجة بل لأنه وافق الحق، فصر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الموافقة وليس من جهة أن القيافة معتبرة. لكن القيافة عند كثير من الفقهاء تعتبر وسيلة لإثبات النسب إذا ما تحقق أن هذا الشخص قد قامت به هذه الصفة على الحقيقة. نختم هذا الضرب من الأدلة بالهم، إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يفعله هل يعتبر حجة؟ هل يمكن أن نأخذ منه الحكم ونحكم بشرعيته وبأنه مطلوب؟ أم أن الهم الذي أعقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالترك ليس حجة؟ مثلا همه صلى الله عليه وسلم بأن يصالح الأحزاب بثلث ثمار أو تمر المدينة. يعني النبي قد هم بهذا الأمر كما هو معروف في غزوة الخندق، قد كان نوى أن يعطي هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا عليه واجتمعوا أن يعطيهم ثلث تمر المدينة، تمر المدينة. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك خاصة الأنصار، فقالوا له: والله يا رسول الله ما كان يطمعنا بها في نحن في الجاهلية، كيف يأخذونها وقد عزم الله بالإسلام؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. هل يعتبر صلح الحربيين جائزا شرعا بأن يتفق معهم على أن يعطوا قسطا من المال ليصرفوا شرهم؟ فقه المصالحة والمهادنة في الحروب تكلم أهله في هذا الموضوع، استدلوا بهذا الدليل لأنه إذا ما رئى بأن المسلمين في ضعفين وأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأنهم في موقف لو لم يصالحوا فيه أرباب السطوة والقوة من هؤلاء الناس سوف يلحق بهم ضرر شديد، فهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على هذا الفعل أو فقط يكفي أن يكون المستند والمصلحة الراجحة؟ من يرى حجية هذا الضرب من الاستدلال أو من الحجاج فإنه يستدل به في هذا المقام، والذين عرفوا بأنهم أرباب الأخذ بالهم هم الشافعية. الشافعية يعتبرون أن ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ولم يفعله يعتبر حجة في الدين، ولذلك يأخذون بكل ما هم النبي بفعله ولم يفعله. ومما يندرج من الأمثلة تحت هذا الأصل همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتركون الصلاة في الجماعة، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر من يؤم الناس ثم يتخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعات فيحرق عليهم بيوتهم. ومن الممكن أن يكون هذا واقعا على بعض الطلبة الذين لا يقومون ولا يحضرون صلاة الجماعة، تخلفون خرج واحد يقول سوى الشافعي في النهار ويذهبوا إلى البيت ويحرقوا. لذلك أنا من الذين يقولون بأن الهم حجة. خلاصة الكلام أن الهم من أهل العلم من يعتبره حجة، ومنهم من يرى بأنه دون ذلك، والدليل على أنه ليس حجة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ العمل به إلا وكان هذا حجة لأتاه، ولا يمكن أن يتخلف تركه عن ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة: الفعل والتقرير والهم. قد أوردنا الكلام في هذه المطالب لإيجاز. ولما أنهى المصنف الكلام على هذه العوارض انتقل إلى عارض آخر وهو النسخ. الكلام في النسخ كلام في موضوع فيه مشاكل كثيرة ومباحث متشعبة، وهو من أكثر المواضع ثراء في إعمال الأذهان وخاصة لأرباب النظر الحداثي الجديد. على كل حال، النسخ ثابت، هذا أول شيء يمكن أن يكون مدخلا. النسخ في الشرع ثابت، ومعناه في اللغة الإزالة والإبطال، كما تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وأيضا يقال بأن معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. هذا هو أصله اللغوي. وقد قدمنا أن الذي أفضى بأهل العلم إلى أن يقرروا أولا المعنى اللغوي قبل الدخول في المعنى الاصطلاحي هو إثبات ماذا؟ العلاقة والمناسبة، لأنها من شرط النقل من اللفظ اللغوي إلى الاصطلاحي أن يحصل الربط المعنوي بوجه ما، لا بد أن يحصل. لا يمكن أن تأتي إلى لفظ فتنقله من اللغة إلى الاستعمال الشرعي بدون أن يكون بين المعنى الذي نقل منه والمعنى الذي نقل إليه، لا يمكن أن يكون هذا ثابتا إلا بوجود ما يسمى بالرابطة أو المناسبة، وهي شرط في النقل. إذن فهذا هو أصله اللغوي. ثم وقع الخلاف، هل النسخ لفظ مشترك إذ يطلق على كلا المعنيين إنه مشترك بين الإزالة والنقل، أو أنه مجاز في الإزالة، حقيقة في الإزالة مجاز في النقل؟ هذه مسألة أطال فيها بعض النظار من الأصوليين الكلام في هذا الموضوع، ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة فليرجع إليها في كتب المطولات. أما حده، أي حده يعني تعريفه، الحد والتعريف شيء واحد، إلا أن الحد قد يشترط فيه ما لا يشترط في التعريف عند الاصطلاح. الحد، حد النسخ، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا هو حد النسخ. وأنت خبير بأن الطريقة التي تدرس بها الحدود هو استثمار ألفاظها والوقوف على النكت التي تكون تحت كل لفظ، هي الطريقة في الحدود، هذا منهج دراسة الحد، دراسة الحد له منهج معين، وهو أن تقف عند ألفاظه فتأخذ الثمرات التي تحت كل لفظ من ألفاظ الحد والنكت التي تحت الاختيار لذلك اللفظ. هذا الطريق دائما تستعمله في العد، من هذا المنهج يجب أن تدخله دائما في دراسة الحد. ولذلك نقف على أول لفظة أوردها المصنف هنا ونبحث عن وجه اختياره لهذه اللفظة ولماذا اختارها دون ما سواها. قال خطاب، ولم يقل اللفظ ولا النص، قال الخطاب. الخطاب اختاره المصنف لأنه يشمل اللفظ ويشمل الفحوى ويشمل المفهوم. إذن فوجه اختياره لكلمة خطاب أنه أشمل وأنه أعم. إذ لو قال اللفظ الدال على رفع الحكم لكان في هذا التعبير قصور، ولما عم كل هذه الضروب التي يجري فيها النسخ. وبها خطاب يشمل اللفظ ويشمل الفحوى، خطاب المفهوم المخالفة، ويشمل المفهوم مفهوم الموافقة، فكل هذه يقع النسخ بها ويقع نسخها كما سيأتي بيان ذلك بإيجاز. هذا التعريف هو تعريف للبقلاني، أصله للبقلاني، هو الذي وضع هذا التعريف، وتبعه عليه من بعده الصيرافي. الصيرافي هذا المقصود به هو شارح رسالة الشافعي. أن الصيرافي هذا لقب يطلق على جملة من أهل العلم، فيهم المالكية وفيهم الشافعية، فيهم الشافعية وفيهم الحنفية، جماعة لقوا عليهم الصيرفي. لكن المقصود بالصيرفي هذا هو شارح رسالة الشافعي، ويعتبر هذا الشخص أهم رجل في هذا العلم بعد الشافعي، ولذلك باللغة المعاصرة يقول بها الرجل الثاني في أصول الفقه بلغة هذا الزمان، يعني أنه الذي جاء من بعد الشافعي فوسع ومهد وحقق وبين في علم الأصول، يقع هذا العمل الذي يعني الصيرافي عملا مهما جدا، وإن كان هذا الشرح الآن لا وجود له. أنه لا يوجد أي شرح لرسائل الشافعي إلا ما كان من بعض، كما يقال باحث في الموضوع يقول هذا، إلا بعض الأوراق في بعض المكاتب الغربية قالوا بأن فيه بعض النسف من شرح باقي الزويني للرسالة. الصيرفي لا توجد هذه الرسالة إطلاق، توجد نقول عنه مشتتة فقط في كتب متعددة، لكن هذه الرسالة تبقى. ثم كذلك الشيرازي، والشيرازي تعلمون بأنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المعروف، حياته معروفة وطبيعته، والفقره يضرب به المثل، فقره يضرب به المثل، فيقال أفقر من الشيرازي، صاحب شرح اللماع وصاحب شرح التبصرة. كذلك أيضا غزالي والآمدي، كل هؤلاء وابن الأنباري، كل هؤلاء تبعوا البقلاني في هذا التعريف، وهكذا. ولكن وقعت مناقشة هذا الحد، فأوردوا عليه جملة من الاعتراضات، وقد نقلها صاحب المحصول، ونقلها أيضا السكاني في إرشاد الفحول، وهي منتشرة في كتب الأصول، هذه الاعتراضات التي أوردوها على هذا الحد الذي ينسب للبقلاني هي من الاعتراضات التي شغلت العقول زمنا. ولذلك لما جاء الرازي بدل الحد، ولكن ما زال الناس على حد البقلاني، ويرون بأنه الأهم في باب النسخ فبقوا عليه. قال رحمه الله: ويوخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب، أي رفع تعلقه بالفعل، يعني كما تعلمون أن التحليل في مواضع البحث الأصولي يدخل في ثلاثة العناصر: الشرع والعقل والعقيدة. أقصد بالشرع هنا الحدود العلمية الفقهية المتعلقة بالأفعال، ويدخل فيها العقل، العقل البشري، اللوازم الذهنية، وكذلك أيضا يدخل فيه العقيدة. في هذا الموضوع وقع اعتراض في قوله: الخطاب الدال على رفع الحكم قبل الحكم لا يمكن أن يرفع، لما تقرر عند الأشاعرة من أن كلام الله قديم، وعند غيرهم أيضا، وأنها لما كان قديما لا يمكن رفعه، أنه أزلي وباق إلى يوم الدين، فكيف يمكن أن يرفعه؟ ولذلك قرر الشارح هنا أن الذي ارتفع هو التعلق وليس الحكم، لأن الحكم لا يرتفع وهو من كلام الله، وكلمة الله تعالى من صفاته، كلام أزلي مستمر، الذي يرتفع هو التعلق، أنه ينتهي زمان تعلقه بالمكلف، هذا هو الذي يقع. هذا المحلي لما قرر في هذا الموضوع وصرح كلمة رفع، قال: رفع تعلقه بالفعل، لكي ينسجم ما تقرر في هذا الحد مع المعتقد الكلامي عند أربابه. المعتزلة مثلا لن تجد عندهم هذا النوع من التأويل، لأن مذهبهم في هذا الموضوع تقرر على صورة أخرى، ولذلك لن يحتاجوا إلى أن يقرروا رفع الحكم لما هو معهود عندهم بأن حكم الله تعالى وإن كان أزليا فإنه أيضا مخلوق، قوله مخلوق، كلامه مخلوق، وهذا الأصل الآن يعد من أهم الأصول التي يراد إحياؤها في تجديد الخطاب الديني، الرأي الاعتزالي في تصوير القرآن الكريم فيما يتعلق بأنه مخلوق. وصفة المخلوق ما هي؟ تغير والتبدل، تغير والتبدل والتحول، وكل مخلوق لا بد أن تعترضه عوارض التخيل والتبدل والانتقال. وإذا كان القرآن مخلوقا فهو كسائر الأجسام يعرض له ما يعرض للأجسام والموجودات والأحياء وكذا. استنباط لم يقله المعتزلة ولم يقصده ولم يريده، لكنه استخرج منه لدلالة الالتزام، التزام طبيعي، كل مخلوق يتبدل ويتغير ولا بد أن يدبول. ولذلك قالوا وإذا ما انتهى زمانه ولم يبق له وجود ذاتي وحيل الناس على العقل، وحيل الناس على عقولهم لأنهم بلغوا الرشد. وإذا بلغ الإنسان الرشد استغنى عن الوحي. ها؟ ولمحمد إقبال رحمه الله كلام يستغل في هذا الباب كثيرا، وهو وإن كان جاء في سياق آخر لكنه يستغل. ومن أراد أن يرجع إليه فرجع إليه فهو في كتب كثيرة، ومنها كتاب المسلم والقرآن الكريم والعلمانيون الطعام. على كل حال فهذه الجزئية من الجزئيات الآن التي وقع الاشتغال عليها كثيرا جدا، وما زال الناس يقولون بأن الأمة الإسلامية توقف ازدهار أفكارها ومعارفها ورجوعها إلى الحالة الأولى برجوعها إلى القول الاعتزالي في المعتقدات، لأنه هو الذي يعرف العقول ويحرك النفوس، وأنه هو الذي سيردنا إلى الاجتهاد العلمي والفكري والمعرفي الذي كان في الصدر الأول. لا رأي الآن يجتهد فيه كثيرا. قوله رفع تعلقه بالفعل فجعل بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فهذا ليس من النسخ، أي عدم التكليف بشيء. وقلنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، هذا أيضا غير داخل. وبقوله على وجه ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى صرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا الأول. إذن النسخ له معنى مخصوص، فلا يدخل فيه الحكم المرتفع بالجنون ولا الحكم الذي ارتفع بالموت، هذا لا يسمى نسخا، ولا الحكم الذي كان ثابتا بالبراءة الأصلية فارتفع بالدليل، ولا الرخصة أيضا غير داخلة في مفهوم النسخ. هذه الأشياء الأربعة غير مندرجة في مفهوم النسخ بمعناه الاصطلاح الفني. حقيقة أن الذي أتاه الموت ترتفع الأحكام عنه، لكن هذا ليس هو النسخ الذي كلامنا فيه. وكذلك من جن فقد عقله أحكام تنسخ في حقه، وهكذا أيضا الذي هو صاحب الرخصة الحكم قد ينسخ في حقه أي يرتفع، لكن هذا لا يدل على أن هذا هو النسخ الصحيح الذي له حقيقة وماهية معينة. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا ليس من النسخ لأنه مغين بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. وكذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حرمتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه. ما اتصل الخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، هذا ما يتعلق بحد النسخ، وهذا ما يتعلق ببعض المباحث، بعض المباحث التي تتعلق به. والآن سندخل في الصور النسخ. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله. السلام عليكم.